بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو هذا مجلس في شرح وتلخيص كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، من الشرح الممتع للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في الثاني من شهر ربيع الأول في عام 35 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سادسا الغارم، وهو من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمال وما أشبه ذلك. والغارم نوعان: الأول لإصلاح ذات البين، أي أن يكون بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة، فيأتي آخر ويصلح بينهم، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل المال، فيقول: أنا ألتزم لكل واحد منكم ب10,000 ريال بشرط الصلح، فيعطي هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه للإصلاح، ويعطى ولو كان غنيا. الثاني نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زال المصنف يذكر المستحقين للزكاة، أي في المصارف الشرعية، فذكر هنا في النوع السادس الغارمين، أي أصحاب الديون، وبين لم أن الغارم على نوعين، فالنوع الأول ما قد سمعناه الآن ويدل عليه حديث قبيسة الذي أخرجه مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تحل لهن المسألة، أو يحل لهم المسألة، فذكر منهم رجل تحمل حمالة، وهذا معنى ما ذكره المصنف، أي أنه تحمل صلحا فبذل مالا من عنده لإتمام هذا الصلح، أو تحمل حقا من الحقوق للإصلاح، فهذا يدخل في حد الغارم، لأنه غرم من أجل الإصلاح، فيحل أن يسأل من الزكاة، لا يحل فقط له أن يأخذ، بل يحل له أن يسأل أصحاب الزكوات أن يعطوه من الزكاة كي يقوم بهذه الحمالة التي تحملها. نعم، ايش اقرأ؟ قال: الثاني لقضاء الدين، مثل أن يكون هناك شخص عليه دين 10,000 ريال وراتبه 2,000 ريال في الشهر، نعم، ومؤنته كل شهر 1,000 ريال، فلنا أن ندفع 10,000 ريال فلنا أن ندفع عنه 10,000 ريال، ويجوز أن يعطى المال للدائن مباشرة دون علم المدين. نعم، يعني ذكر الشيخ أن النوع الثاني من الغارمين هو الذي استدان، وهذا يكون بأن لا يكفيه ما عنده من المال للنفقة على نفسه وعلى من وجبت عليه نفقتهم من الزوجة والأولاد ونحوهم ممن تجب لهم عليه النفقة، فحتى ولو كان ذا مال كثير، لكن هذا المال لا يكفي للنفقة على هؤلاء نظرا لكثرتهم ونظرا لكثرة الأعباء التي عنده، فلا ينظر إلى كثرة المال الذي عنده، إنما ينظر إلى كفايته وحاجته هذا المال. وقد يكون عنده مال يظن الظن أنه يكفيه، لكنه لا يكفيه نظرا لكثرة من ينفق عليهم. فهذا يعطى من الزكاة إذا اضطر إلى أن يستدين من أجل أن يكفي حاجته وحاجة من ينفق عليهم. قال: ويجوز أن يعطى المال للدائن مباشرة دون علم المدين، لأن الغارمين في الآية معطوفة على قوله في الرقاب فتقديرها وفي الغارمين، وفي تدل على التمليك. نعم مش واضح هذا الكلام. مسألة: هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ الصحيح لا، وقد حكاه ابن عبد البر إجماعا، لكن المسألة ليست إجماعا بل فيها خلاف، لأن إلا أنه خلاف ضعيف. فلا يقضى دين الميت من الزكاة لأمور ثلاثة: الأول أن الظاهر من علة إعطاء الغارم هو أن يزال عنه ذل الدين. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل هل ترك وفاء، فإن لم يترك لم يصل عليه، فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأحياء. وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم في آخر أمره كان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين فعلي قضاؤه. فكان يقضي الدين عن أموات المسلمين. وأما في أول الأمر كان إذا علم أن الميت عليه دين يترك الصلاة عليه، ثم لما فتح الله عليه الفتوح وجاءته الغنائم صار يقضي عنهم دينهم ويصلي عليهم. نعم. فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأحياء، ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه لو فتح هذا الباب لتعطل قضاء الدين عن كثير من الأحياء من الزكاة. لأنه في العادة الناس يعطفون على الأموات أكثر من الأحياء. يعني كما يقال في المثل: الحي أبقى من الميت. قال رحمه الله: مسألة إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. وصورة المسألة أن يوجد رجل يطالب فقيرا مدينا بدين 1000 ريال، وكان على هذا الطالب 1000 ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين 1000 ريال بنية الزكاة؟ الجواب: لا يجوز على المذهب. وقال شيخ الإسلام: يجوز، لأن المال الآن دين، والزكاة دين أيضا، وهذا هو الصحيح. ولكن على القول الراجح، وهو أن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر. فإذا كان لك عند رجل 40,000 وفيهم زكاة 1000 ريال فلا ترد هذه الصورة. نعم، يعني أن الدائن هل يحق له أن يسقط المال الذي له عند المدين بالزكاة التي فرضت عليه أم لا؟ كما بين الشيخ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار القول بأنه يجوز له ذلك ولما بالتيسير، لأن هذا الغارم المدين هو يستحق هذه الزكاة، لأنه من مصارف الزكاة، فهو كأنه أعطاه حقه في الزكاة مقدما، ثم لما حلت زكاة هذا المعطي اعتبرها هي التي أعطاها لهذا الغارم وأسقطها عنه بهذه الزكاة. وهذا فيه تيسير على كلا الطرفين، على الدائن وعلى المدين. نعم. الله تعالى. قال رحمه الله: سابعا في سبيل الله. الصواب أن قوله تعالى وفي سبيل الله المقصود به كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب. وقال البعض: المراد كل ما أريد به وجه الله من عمل بر وخير، مثل بناء المستشفيات وإصلاح الطرق. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا في قوله تعالى: إنما الصدقات وابن السبيل. فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله. نعم. هذا المصرف الكم عندك؟ السادس. السابع. هذا المصرف السابع من مصارف الزكاة قبل الأخير. والراجح كما بين الشيخ أن معنى قوله في سبيل الله أي الجهاد، الجهاد ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله. وهذا الجهاد يكون بالعلم وبالسلاح، يكون بالعلم وبالسلاح. ولذلك أجاز الشيخ أيضا في موطن آخر إعطاء الزكاة للمجاهدين، أي بمعنى طلبة العلم أو العلماء الذين يجاهدون بالحجة والبيان لنصرة دين الله، ويعطى كذلك المجاهد أي المقاتل الذي يقاتل في ساحة المعركة، ويعطى أو ينفق على الجيش في إعداد العدة لقتال العدو من إيش؟ من هذه الزكاة. هذا كله يدخل في مصرف في سبيل الله. ولذلك أيضا أفتى بعض أهل العلم، منهم مفتي الديار السعودية سابقا العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، إلى جواز نشر الكتب التي ترد على شبهات أهل الكفر وأهل الزيغ والضلال من باب إعلاء كلمة الله من هذا المصرف في سبيل الله، بل إن هذا يعد من أعظم ما ينفق في سبيل الله لحفظ دين الله من أن يدخله انحراف أو تحريف. نعم. نعم. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: ثامنا ابن السبيل. السبيل الطريق، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة. فالمراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر، وقد انقطع به السفر أي نفذت نفقته، فليس معه ما يوصله لبيته. أو نسينا نذكر أيضا في المصرف السابق أن مما أيضا يدخل في سبيل الله الحج الحج في الحديث الذي جاء فيه أن رجلا أراد أن أو جعل فرسه وأوقفه في سبيل الله أي في الجهاد فاستأذنته امرأته أن تحج عليه فمنعها لما أوقفه عليه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنك لو أحججتها عليه فهو في سبيل الله وهذا حسنه الإمام الألباني رحمه الله كما في تماما منا التعليق على فقه السنة فيدخل في مصر في سبيل الله أيضا النفقة على الحج نعم لهذا الحديث نعم أكمل قال رحمه الله وابن السبيل يعطى من الزكاة ولو كان أغنى الناس في بلده لأنه في هذه الحال محتاج انتهى قال رحمه الله صفة السفر الذي يستحق الذي يستحق صاحبه زكاة ابن السبيل أولا لا فرق بين أن يكون السفر طويلا أو قصيرا وإن قيل إنه كان قصيرا يمكن قطعه على قدميه قلنا لكن قد يكون وعرا في جبال وأودي وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده ثانيا أن يكون السفر غير محرم فنقول له تب إلى الله ونعطيك من الزكاة ثالثا ألا يكون منشئ للسفر من بلده لأنه لا يصدق عليه أنه ابن السبيل نعم يعني هذه صفة ابن السبيل الذي هو المصرف الثامن والأخير من مصارف الزكاة نعم فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به طريق السفر أو نفذ ماله واحتاج إلى مال كي يرجع إلى بلده فهذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان في بلده من الأغنياء لأنه ينطبق عليه أنه محتاج إلى هذا المال في المكان الذي سافر إليه نعم وكما بين الشيخ أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون السفر طويلا أم قصيرا إنما العلة في أن هذا المسافر احتاج إليه إلى مال نظرا لأنه فقده أو لأنه نفذ منه وهو يريد أن يرجع إلى بلده نعم طيب وإن كان على معصية أو سافر لعمل معصية في هذا البلد فإنه ينصح بالتوبة كما بين الشيخ ثم إذا تاب وظهر أنه صادق في التوبة فإنه يعطى من الزكاة قال رحمه الله تعالى حكم صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية قد جاءت الأدلة على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد منها قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لخبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك منها فهذه الأدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين نعم يعني هذه المصارف الثمانية هل يجوز أن تدفع الزكاة، يعني أن يدفع الرجل زكاته في مصرف واحد فقط دون الثمانية، وأنه يجب على أن يوزع الزكاة على المصارف الثمانية؟ الذي يظهر أنه لا دليل على الإلزام بالتوزيع، بل على حسب الحاجة، فقد يرى أن فلانا المسكين أحوج إلى زكاته فيعطيه الزكاة كلها، أو يرى أن هذا الغارم يحتاج لسداد دينه فيعطيه الزكاة كلها، أو يرى طالب العلم هذا يحتاج إلى نفقة للاستمرار في طلب العلم فيعطيه الزكاة كلها، وهل مجرى؟ فيصح أن يدفع الزكاة كلها في مصرف واحد من المصارف الثمانية. نعم تفضل. قال رحمه الله: حكم صرف الزكاة إلى الأقارب. يسن صرف الزكاة إلى الأقارب الذين لا تلزمه مؤونتهم، مثل الأخ والعم والخال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته وكفارته واجبا عليه، فمن وجبت نفقته لا تعطيه من الزكاة بل تنفق عليه. يعني أنا هناك أناس تجب نفقتهم عليك، فهؤلاء لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، بل يجب عليك أن تنفق عليهم نحو الزوجة والأولاد والوالدين إن احتاج إلى نفقتهم. وأما بقية الأرحام أو الأرحام نحو العم والخال والأخ، إنه لا تجب نفقتهم عليك، فهؤلاء لك أن تعطيهم من الزكاة، أي من زكاة مالك، وبل يقدمون على غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على قرابتك صدقة وصلة. وهذا خرج من حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجة والنسائي والترمذي وأحمد وكذا الحميدي، وإسناده صحيح أو حسن، حسنه الألباني رحمه الله تعالى في رواية الغليل. نعم. وبهذا نكون انتهينا من فصل مصارف الزكاة. إن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم في فصل موانع الزكاة إن شاء الله تعالى. الله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.